إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا حديث آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا ولازال الكلام موصولا حول باب الهبة. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 36 بعد 900 بحسب ترقيم الشارح، والذي عنون له وفقه الله بقوله نهي المتصدق عن شراء صدقته عن عمر قال حافظ رحمه الله عمر رضي الله عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاك بدرهمين الحديث متفق عليه. هذا الحديث إن كان يتعلق بالصدقة، ولهذا في تتمته جاء لا تعد في صدقتك، ولكن يعني من باب أن الصدقة ملحقة بالهبة من جهة أنها تمليك للذات بلا عوض، والفرق بينهما كما تقدم أن الصدقة تغى بها أجر الآخرة، وأما الهبة فإنها يبتغى بها الإكرام والتودد وما إلى ذلك ما فيها من الأجر لمن صحت نيته. عن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، وهذه الجملة محتملة لكن بقية الحديث تبين معناها، لأن الحمل تارة يكون على سبيل مثلا الإعارة لهذا الفرس أو على سبيل الوقف. الإعارة لا يقال مثلا في الغالب في سبيل الله، لكن قد يكون مثلا يعني كأنه احتسب المنفعة في سبيل الله، أو يحتمل أنه وقفه يعني جعله وقفا يغزى عليه. لكن قوله فأضاعه صاحبه، وهذا لا سيما مع قولي فظننت أنه بائعه برخص، ومعروف أن الوقف لا يباع، فتبين أن هذا ليس وقفا، وإنما المقصود أنه تصدق به على مجاهد في سبيل الله يجاهد عليه، فهذا الرجل لم يحسن القيام عليه. وجاء في بعض الروايات ما يبين سبب ذلك، وأنه كان قليل المال فلم يحسن يعني، والراجح في معناه أنه لم يحسن علفه ولم يحسن القيام عليه فأراد أن يبيعه، كأنه احتاج فأراد أن يبيعه، فظن عمر أنه يعني غلب على ظنه أنه سيبيعه بثمن قليل ولن يعني كأنه لشدة حاجته أو نحو ذلك، فغلب على ظن عمر أنه سيبيعه بثمن قليل لحاجته مثلا، أو أنه لم يقدر قدره، خاصة بعدما عرض له يعني من عدم القيام على شأنه كما ينبغي، فأراد عمر أن يشتريه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في نفسه شيء من جهة أنه كان قد تصدق به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه فقال لا تبتعه إن أعطاك أو بدرهم، هذه مبالغة يعني، حتى ولو عرضه عليك بدرهم واحد فلا تأخذه، لأن هذا فيه شائبة من العود في الصدقة، ولهذا جاء في بعض الروايات ولا تعد في صدقتك. قال بعض العلماء سماه عودا في الصدقة لأنه مظنة أن يبيعه له بثمن قليل، لأنه أصلا هو الذي تصدق به عليه. وعلى كل حال المهم أن شراء الصدقة منهي عنه، إذا تصدق الإنسان بشيء ثم أراد أن يشتريه فهذا منهي عنه، وهذا النهي عند كثير من العلماء ونهي كراهة، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي للتحريم على ظاهر الحديث. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله الحديث، وفي آخره فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، وهذا لفظ مسلم. هذا يبين المقصود، يبين أن هذا من العود في الصدقة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول حملت على فرس أي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، يعني ملكه إياه، وليس المراد أنه وقف، إذ لو كان كذلك لما جاز أن يبيعه. ثم إن قوله العائد في هبته يدل على أنه تمليك وليس تحبيسا. أنا لا أدري لماذا ذكر الشيخ هنا العائد في هبته، لعل الصواب العائد في صدقته كما ذكر هو نفسه، إلا أن يكون هناك رواية أخرى فيها ذكر الهبة، فلعل الأنسب على كل حال بما أنه إنما ذكر هذه الرواية قبل يعني يسير أن يقال العائد في صدقته. قوله على فرس، لفظ مسلم على فرس عتيق، والعتيق هو النفيس الجواد السابق. قوله في سبيل الله في الجهاد، وليس المراد الوقف كما لما تقدم. قوله فأضعه صاحبه، أي لم يحسن القيام عليه بل قصر في خدمته ومؤنته. قوله فظننت أنه بائعه برخص، بضم الراء وسكين الخاء المعجمة، ثمن قليل زهيد دون قيمته، وإنما ظن عمر رضي الله عنه ذلك لأنه هو الذي كان أعطاه إياه، ظن أنه سيسامحه في بعض الثمن، وحينئذ يكون ذلك رجوعا في عين ما تصدق به في سبيل الله، ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه وسماه عودا في الصدقة. هذا كلام صحيح، لكنه ليس والله أعلم سبب ظن عمر أنه يبيعه برخص، لأن ليس المقصود أن عمر ظن أنه سيبيعه له هو برخص، والظاهر أن معنى الحديث خلافا لما قال الشارح أن معناه أن عمر وجد هذا الرجل أصلا يعرضه للبيع، فوقع في نفسه أنه سيبيعه بثمن رخيص، وليس المعنى أنه كان سيبيعه بثمن غال إلا إذا اشتراه عمر فسيبيعه له بثمن رخيص كما يوهم كلام الشارح. وقد راجعت في هذا فتح الباري وعمدة القاري فلم أجد ما ذكر الشيخ، ولعله اجتهاد منه أو ممن نقل عنه الشيخ، وهذا فيه نظر، هذا الفهم فيه نظر، وإنما المقصود وكلام صاحب عمدة القاري العيني يعني يقارب الصريح، في إشارة يعني شبيهة بالصريحة إلى هذا الفهم، أنه أراد أن يبيعه برخص أصلا لأي أحد، ولا وعمر أراد أن ينتهز الفرصة لئلا يضيع الفرس، هذا هو الظاهر والله أعلم، وليس المعنى كما ذكر الشارح أنه إنما إذا اشتراه عمر، لكن المعنى صحيح من حيث في الجملة، من حيث إن عمر لو أراد أن يشتريه ربما يجامله أكثر من غيره لأنه هو الذي اشترى به فسماه عودا في الصدقة، وهذا ذكره صاحب فتح الباري، لكن ليس معنى هذا أنه ظن أنه بائعه له هو برخص فقط دون غيره، هذا فيه نظر. قوله لا تبتعه أي لا تشتريه، الابتياع أصلا معناه الاشتراء، معناها الشراء، ولفظ الشراء هو لفظ البخاري، شرى تأتي بمعنى باع واشترى، وهي في البيع أغلب، شروا بثمن بخس دراهم معدودة. وأما الاشتراء والابتياع فواضح، هذا اشتراء وهو الابتياع، لا تشتريه لا تبتعه نفس المعنى، نفس المعنى. الوجه الثالث، الحديث دليل على منع المتصدق من شراء صدقته. وجه منع أمران، الأول أن الصدقة قد خرجت من المال لله تعالى، فلا ينبغي أن تتبعها نفس المتصدق ولا أن تتعلق بها، ولعل هذا المعنى هو الأظهر، هذه الحكمة علي الأظهر، أن ما خرج لله فلا ينبغي للإنسان أن يعود فيه. الثاني أن المتصدق عليه قد يحابيه ويسامحه، المصدق عليه قد يحابيه ويسامحه في بعض الثمن فيكون راجعا ببعض صدقته، وهذه الحكمة الثانية الظاهر أنها لا تستقل والله أعلم، وإلا لجاز أن يشتريه إذا أعطاه إياه بثمنه، يعني يقول أنا أشتريه بثمن بشرط أن أشتريه بنفس الثمن مثلا أو بنفس قيمته في السوق أو كذا، ولكن لم يقل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل وإنما نهى عنه مطلقا، خاصة لما قال فإن العائد في صدقته كالكبير. هذا التعليل يشعر بأن العلة هي الأولى والحكمة هي ما ذكره أولا هنا، والثاني يعني تبع فقط وليس أصلا والله أعلم. ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات، وهذا الحديث محمول على صدقة التطوع بخلاف الزكاة المفروضة، فإنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها للرجوع في الهبة. أنا لا أدري لماذا قال الشيخ إن صدقة الفريضة لا يتصور الرجوع فيها بمثل هذا، لا يتصور الرجوع فيها الصريح هذا واضح، أما أن يرجع فيها بشراء فما المانع، لو أن إنسانا مثلا كان عليه زكاة تمر ومحاصيل فأعطاها لفقير ثم رأى الفقير يبيعها بدون ثمنها فيقول أنا سأشتريها، لماذا لا يتصور؟ فأنا يظهر لي أنه يتصور، ليس هناك ما يمنع، لكن إذا قصد الرجوع الصريح فلعله يقصد أنه متقرب في الشريعة أن الفرائض لا يمكن أن يرجع فيها، فإنه لا يصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها للرجوع في الهبة، بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبه الرجوع هو الشراء. طبعا كره هذا سيأتي. إذا قصد الشيخ أن الشراء أشبه الرجوع، والرجوع إنما يكون في الصدقة، وهذا يعني ليس هو الظاهر. الظاهر أن الحديث عد الشراء نوعا من الرجوع، الله أعلم. الوجه الرابع، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي عن شراء الصدقة محمول على كراهة التنزيه. قالوا لأنه إذا اشترى فقد ملكها ملكا جديدا بطريق آخر، لأنه لا يليق به أن يرجع في شيء أخرجه الله تعالى، فكان مكروها من هذا الوجه. وقال القرطبي وأهل الظاهر وجماعة إن النهي للتحريم لأنه ظاهر الحديث، ولأن هذا هو مقتضى التشبيه بالكلب كما تقدم في الرجوع في الإباحة. فعلى القول الأول لا يفسخ البيع لأنه مكروه على قول الجمهور، لكن الأولى التنزه عن ذلك. وعلى القول الثاني يفسخ البيع لأن النهي يقتضي الفساد. يعني كثير من أهل العلم وأكثرهم قالوا إنما هذا مكروه، لأنه في الحقيقة ليس رجوعا صريحا في الصدقة. الرجوع الصريح أن يأتي مثلا إلى المصدق عليه ويقول أعطني أعطني فرسي مثلا، هذا هو الرجوع الصريح. أما كونه يشتريه منه فهذا ملكه بطريق جديد، ويعني الأصل أن هذا لا مانع منه، ولكن من جهة أنه فيه رجوع في شيء أخرجه لا كره. هذا يعني نظر عقلي، لكن ظاهر الحديث يعني فيه كما ترون يعني أنه فيه شيء من التشديد في هذه المسألة، فالأولى الإنسان أن لا يفعل ذلك. وعلى القول الثاني أنه يقتضي الفساد فيفسخ هذا البيع، وأما على القول الأول فهو مكروه لا يفسخ. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن من حمل على دابة بأن أعطيها ليغزو عليها فإنها تكون ملكا له إذا رجع من الغزو، كما يملك النفقة التي أعطيها إلا أن تكون الدابة عارية أو حبيسة. حبيسا يعني موقوفة بسبيل الله، فحينئذ لا يملكها. ووجه الاستدلال من الحديث أن الرجل أراد بيع الفرس بعد الرجوع من الغزو، فهذا يدل على أنه ملكه ولولا ذلك ما باعه، والله تعالى أعلم. الظاهر والله أعلم أنه يرجع إلى نية المعطي، فيقال له ماذا نويت؟ إذا نوى أن يعيره إعارة فقط ترجع إليه بعد الغزو، أو نوى أنها موقوفة في سبيل الله، أو نوى ينظر هل نوى هذا، أو نوى مثلا أنها صدقة أو هبة، ينظر. فإنما الأعمال بالنيات، الله أعلم. طيب هذا إذا أطلق يعني، أما إذا صرح فواضح. إذا قال مثلا هذه خذ هذا عارية مثلا، هذا واضح. قال ما جاء في استحباب الهدية وأثرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى وبإسناد حسن. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. تهادوا تحابوا هذا كما ذكر هنا رواه البخاري بإسناد حسن، البخاري طبعا في الأدب المفرد الذي هو ليس إنما سمي كتاب الأدب المفرد بهذا لأنه أفرد عن الصحيح، لأن البخاري رحمه الله له كتاب أدب داخل كتب الصحيح، هناك كتاب الأدب داخل صحيح البخاري، وله كتاب أدب مفرد يعني خارج الصحيح. كتاب الأدب المفرد هذا سيذكر الشارح الكلام عليه، وفيه الصحيح وفيه الضعيف، ولا يخفى على البخاري، ولهذا أخذ بعضهم من هذا أن البخاري يرى أنه لا بأس بروايته ما فيه شيء من الضعف في الفضائل وفي الآداب وما إلى ذلك، وإلا فالبخاري لا يخفى عليه، ولهذا لم يدخل هذه الأحاديث في صحيحه، لأن فيها شيء من الضعف لا يخفى عليه، بل قد يكون هو نفسه يضعف بعضها في موطن آخر، وبعضها ضعفه ظاهر للمبتدئين في الحديث، لأنه يكون في الإسناد شيء يعني لا يخفى أبدا، ومستحيل أن يخفى مثل هذا على من هو دون البخاري بدرجات، بل على المبتدئين في طلب الحديث. فدل هذا دلالة قوية على أن البخاري يرى أنه لا بأس برواية ما فيه شيء من الضعف في فضائل الأعمال، خلافا لتلميذه مسلم ومن تبعه. وهذا رأي جمهور المتقدمين، ومن قرأ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تبين له ذلك. هناك عقد بابا خاصا بهذا الأمر وذكره عن كثير من الأئمة، وقد نظم العراقي ذلك في ألفيته قائلا وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، يعني عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، عن جماعة من الأئمة كثيرين أنهم سهلوا في غير العقائد والأحكام أن يروى فيها ما فيه شيء من الضعف، لكن هناك رواية بإسناده فبرئ من عهدته، برئ من قد أحال. على كل حال تهادوا هذا فعل أمر، تهادوا تفاعلوا، وهذا التفاعل يكون من الطرفين، أي ليهدي بعضكم بعض الهدايا، ثم بين الحكمة والعلة من ذلك. تحابوا يعني أنه يحصل بينكم بذلك المحبة المطلوب وجودها شرعا بين المؤمنين. وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر، كما قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا كل ما يشيع المحبة بين المسلمين مطلوب، فمن ذلك التهادي، وهذا يدل على مشروعية الهدية. وسبق أن الهدية نوع من الهبة، إلا أنها فيها يعني إيصال للعين إلى المهدى إليه. والحديث الآخر بمعنى تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. السل هو يعني نزع في خفية، نزع في خفية، ومنه سل السيف، ومنه سميت السرقة في بعض الشعر وكذا سلة، سلة يعني أنه يسلون الشيء بخفة وخفية. فمعناها أن الهدية لها أثر في درء الضغائن بين المسلمين. فذكر في الأول تحقيق المطلوب في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني دفع المرهوب ودرء المطلوب تجنبه، وهو البغضاء بين المسلمين. الكلام عليهما من وجه، لكن الحديث الثاني هذا فيه ضعف لكن معناه صحيح. فإنك إذا كان بينك وبين شخص يعني بغضاء وكذا، فجرب أن تهدي له فستجد أثرا عظيما لذلك، وهو يدخل والله أعلم في عموم قوله تعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلعله يدخل في إطلاق قوله ادفع بالتي أحسن الهدية، حتى لمن بينك وبينه مثلا اعتدى عليك وكذا، أو أردت أن تصلح ما بينك وبينه عموما فتهدي له، فهذا له أثر عظيم في ذلك. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي كلهم من طرق عن ضمام بن ثعلبة عن ضمام بن إسماعيل أنه قال: سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر. وهذا سند حسن كما قال الحافظ هنا وفي التلخيص: ضمام بن إسماعيل وشيخه موسى بن وردان فيهما كلام يسير. قال الحافظ في التقريب: عن كل واحد منهما صدوق ربما أخطأ. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه البزار مختصر زوائده كما في مختصر زوائده، والطبراني في الأوسط من طريق محمد بن معمر أنه قال حدثنا، نعم كلاهما من طريق محمد بن معمر أنه قال حدثنا حميد بن حماد ابن أبي خوار هكذا يعني كأنه حدثنا، قال حدثنا عايد بن شريح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه به مرفوعا. قال الطبراني: لم يرويه عن أنس إلا عائذ، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ حميد بن حماد. قال عنه الحافظ في التقريب: لين الحديث، عايد بن شريح ضعيف ضعفه أبو حاتم. قد ورد في الباب أحاديث أخرى لا يخلو واحد منها مما قاله بعضها يشتد ضعفه، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدور. وهذا يشبه هذا الحديث تسله السخيمة. وقال في الحاشية: أخرجه الترمذي وأحمد وسنده ضعيف أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي. هذا أبو معشر المدني وهو ضعيف، أما أبو معشر الكوفي كما مر معنا قريبا زياد بن كليب فهو ثقة، وهو ضعيف من قبل حفظه كما قال الترمذي. وقول وغر بالغين المفتوحة وسكونها، ويقال وحر بالحاء المهملة الغل والحرارة، وقيل تجرع الغيظ والحقد. الوجه الثاني في شرح الفاضمة: قوله تهادوا بضم الدال أمر من التهادي، أي تبادلوا الهدايا بينكم، والتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض كما تقدم، لأن تفاعل يكون من الطرفين بالاشتراك من الطرفين. قوله تحابوا بضم الباء الموحدة مع التشديد، أي تحصل بينكم المحبة والمودة والألفة، يعني هذا جواب الطلب، هذا جواب الطلب، كأنه قال تهادوا فإن تفعلوا تحابوا، يعني تحصل بينكم المحبة. والمضارع وليس أمرا يعني آخر، وإنما هو مضارع على ما ذكر الشيخ هنا. والمضارع مجزوم بحذف النون لوقوعه في جواب الفعل الطلبي وهو الأمر تهادوا، يعني لأن ما وقع في جواب الطلب فإنه يجزم كما هو معروف. فقوله تعالى: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه. قوله في الأدب المفرد: هو كتاب عظيم القدر جليل الشأن، ألفه الإمام البخاري في الآداب والأخلاق. قال الحافظ ابن حجر: يشتمل على حديث زائد عما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، هو كثير الفائدة انتهى. وفي الحقيقة قوله فيه قليل من الآثار، يعني الذي في ذهني أنه ليس قليلا، بل هو ربما يقارب ثلث الكتاب كما قيل. فليس قليلا في الحقيقة، بل الموقوف فيه كثير جدا، ربما يقارب الثلث. في هذا الذي في ذهني وليحرر. وقد شرحه الشيخ فضل الله الجيلاني المتوفى سنة 99 و300 ألف، وهو مطبوع في مجلدين. لعل هناك شرح مشهور اسمه فضل الصمد أو كذا في شرح الأدب المفرد أو كذا، فلعله يعني هو ينظر في موجود في المكتبة الشاملة. قوله تسل بفتح التاء وضم السين من باب نصرة، أصلها تسلل مثل تنصر، أي تنزع وتخرج برفق وخفية. قال ابن فارس السين واللام أصل واحد، ومد الشيء في رفق وخفاء ثم يحمل عليه. وقال ابن الأثير يقال سل البعير وغيره في جوف الليل، سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل انتهى. ومنه سل السيفة. قوله السخيمة فتح السين كسر الخاء هي الضغينة والحقد، أي العداوة الثابتة في القلب. الوجه الثالث الحديث دليل على استحباب التهادي بين الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالهدية وحث عليها وبين فائدتها وغايتها. ومن ذلك أولا أن الهدية تجلب المحبة وتوثق عرى المودة، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. ثانيا أن الهدية فيها إدخال السرور على النفس، ما يحصل من فرح المهدى إليه بالهدية، وقد يوافق ذلك حاجته إليها، فتكون أكمل موقعا في النفس، وفيها سرور المهدي بقبول هديته وقويها عند المهدى إليه الموقع الملائم. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الهدية قد تكون أفضل من الصدقة في بعض الأحوال، كالإهداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له، فكأنه يقول هذا أعظم من أن يتصدق به على الفقراء مثلا. ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمة وأخ له في الله على حسب ما يترتب عليها مثلا من المصالح، لكن أحسب أن مثلا إذا كان هناك فقير كاد يهلك مثلا أو كذا، وطبعا هنا قد تتعين أصلا المواساة. وثالثا أن الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعاديين وتجعل بدله السرور والمودة في نفس المهدى إليه. يقول ابن العربي إنما أذهبت الغيظة لوجوه، أولا أن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع، إذا وصل إليه شيء منها فرح بها وذهب من غمه بمقدار ما دخل عليه من سرور. أنا عندي مكتوب ثالثا مباشرة وليس هناك ثانيا، وما أدري هل هذا تطبيع كما يقولون أو إيش الإشكال أو سقط الشيء. أن الرجل ثانيا إذا أن الرجل والشيخ كتب ثالثا هنا مكتوب أو يعني في الطبعة هنا، أن الرجل إذا كان يجد الآخر شيئا فرآه وقد سمح له بماله دله ذلك على إيثاره له على نفسه فيميل إليه به. وثالثا ومكتوب هنا رابعا أنه يستدل به على أنه على الشيخ، يعني ضبطت هنا على ذكر، والذي في نفسي أن الأولى أن تضبط هكذا على ذكر منه في المعروف، لأن الذكر يكون فيما يكون بالقلب والذكر يكون فيما يكون باللسان، هكذا ذكر بعض أهل اللغة، أو نسوي بينهم على هذا يعني يكون لعل على ذكر حتى يتفق على القولين أولى يعني. أما على ذكر أيضا له وجه يعني. ذكره ذكرا هل يقال في اللسان فقط أو في القلب أيضا؟ منهم من قال القلب ذكر واللسان ذكر، ومنهم كأنه يعني لم يرى هذه التفرقة إنما الجميع كأنهما لغتان، على هذا يصح على ذكر على ذكر منه في المعروف. وقد جاءت هذه المعاني في أحاديث كثيرة كما تقدم، وتكلم لها الحكماء ونطق بها الشعراء والله تعالى أعلم. يعني أن هذا المعنى مستفيض لأن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه. ثم قال الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسين شاه. اتفق عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء المسلمات ألا تحتقر جارة لجارتها، يعني أن يكون هناك التهادي بين الجيران ولا سيما مثلا بين النساء، لأن هذا يعني تكون مشرفة على البيت وعلى الطبخ وعلى كذا، فتهدي لجارتها ولا تحتقر شيئا تهديه إليها ولو كان قليلا جدا كفرسن الشاة. والفرسن سيذكر الشارح أنه في الأصل عظيم، يعني شيء عظم صغير قليل اللحم، وهو في الأصل يعني من البعير في موضع الحافر من الفرس، وهو في الأصل قال يستعمل في البعير ويستعمل في الشاة مجازا. فعلى هذا المهم أنه مثل الظلف يعني، وأظن أنه في بعض الألفاظ ولو ظلفا محرقا أو كذا، يعني أنه ولو شيء لا يكاد يؤكل. والشيخ قال هذه مبالغة لأن الفرسن أصلا لم تجري العادة بإهدائه، و يعني الشيخ قال الشارح قال إن هذه مبالغة في الحديث وليس المقصود بها ظاهرها. ليس المقصود بها ظاهرها. طيب ولو فرس نشاة، يعني مهما كان قليلا، وهل المقصود لا تحقرن الجارة المهدية لجارتها المهدى إليها، أو لا تحقرن الجارة المهدى إليها هدية جارتها المهدية؟ يحتمل، والشيخ حمله على المعنيين، قال لا تحقرن المهدية أن تهدي شيئا يسيرا فتحتقره وتقول هذا لا يليق ولا يصلح، لا، إذا ما وجد إلا اليسير فلتجد به. أما إذا وجدت ما هو أفضل طبعا وأكمل فلا شك أنه هذا الذي ينبغي يعني. لكن إذا ما وجدت إلا اليسير فلتجد به، هو فالعدم أقل منه كما قال الشارح. وقيل إن هذا خطاب للمهدى إليها، يعني أنها لا تقول فلان هذه كيف تهدي لي هذا الشيء وهذا لا يليق بنا، ويعني كان تحتقرنا تهدي لنا مثل هذه الهدية الحقيرة، قالت لا، هذا قال هذا لا. ولهذا قال الشارح لهذا وجه الخطاب إلى النساء، لأن هذا يكثر في النساء، وإلا فهو أصلا يعني عام الرجل والمرأة، لكن النساء يكثر عندهن مثل هذا، فوجه الخطاب إليهن. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ومسلم كلاهما من طريق سعيد بن سعيد المقبوري عن أبيه، أبو سعيد اسمه كيسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله يا نساء المسلمات منادى منصوب بالفتحة وهو مضاف، معروف أن المنادى المضاف منصوب، والمسلمات مضاف إليه من إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الموصوف إلى صفته يعني أنه النساء الموصوفات بالإسلام، كمسجد الجامع أي المسجد الجامع. ومنه قوله تعالى ولدار الآخرة أي وللدار الآخرة كما جاء في آية أخرى، وقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي بالجانب الغربي. والقول بجواز إضافة الموصوف إلى صفته هو رأي الكوفيين والفراء، والفراء أظهر أنه منهم يعني هو كوفي أصلا، لكنه لعله يعني يقصد أنه إمام من الأئمة العظماء وإلا فهو كوفي. ومنع منه من ذلك البصريون، وأول ما ورد من ذلك على حذف مضاف إليه غير الموجود، يعني يقول ويكون الموجود صفة له. والتقدير البصريون يقولون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، والشيء لا يضاف إلى نفسه فيؤولونه، وعليه جرى ابن مالك في قوله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد، يقول لا يمكن أن يضاف الشيء إلى ما يتحد به معنا، وإن ورد ما ظاهره كذلك فأوله، وهو التأويل الذي ذكره الشيخنا. قال والتقدير مثلا في مثل هذا يا نساء الأنفس المسلمات، أو يا نساء الطوائف المسلمات ونحو ذلك. قال الشيخ مما فيه تكلف لا داعي له، وصواب الأول، يعني أن مذهب الكوفيين هنا أقوى من مذهب البصريين، وأنه يجوز إضافة الموصوف إلى صفته من غير تقدير مضاف، من غير تقدير. ويروى برفعهما على النداء والنعت هكذا يا نساء المسلمات، أي أيها النساء المسلمات على حذف أل، يعني وإلا فلو وردت أل للزم أيها، لأن الذي فيه أل لا ينادى بياء إلا في لفظ الجلالة، يقال يا الله. أما مثلا يا الرجل هذا ما يصلح، خلافا لما هو عندنا في البلاد مثلا يقولون يا الكذا، هذا لا أصلا ما يصلح إلا مع لفظ الجلالة. ويجوز رفع الأول ونصب الثاني على المحل، مثل يا زيد العاقل العاقلة، كذلك يا نساء المسلمات طبعا تنصب بالكسر. قول لا تحقرن بالحاء المهملة ساكنة وكسر القاف من باب ضرب، حقر يحقر، يقال حقر الشيء بالضم حقارة هان قدره فلا يعبأ به فهو حقير. حقر الشيء في نفسه هذا لازم، وأما أنت حقرت الشيء تحقيره يعني عددته حقيرا، فالشيخ يعني كلامه في شيء من التداخل، لكن هذا هو توجيهه يقصد هكذا. وإلا فباب ضرب معروف أنه في الماضي يكون حقر هكذا، حقر يحقير. وقوله جارة مؤنث الجار، والمؤنث والمراد بجارتها من تجاورها في بيت آخر من بيوت جيرانها، ويطلق على الضرة جارة تطهيرا لها من الضرر، يعني هذا إطلاق آخر لكنه غير مراد هنا والله أعلم. فالمقصود الجارة المعروفة، وقيل ومما يطلق عليه جارة الضرة، فيقال مثلا لجارتها إلى ضرتها، قال يعني تحاشيا للفظ الضرر وما إلى ذلك. قوله لجارتها، الظاهر أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف يفهم من السياق، تقديره لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارها، وهذا النهي موجه للمهدية لجارتها. وهذا النهي موجه للمهدية بأن لا تستحقر ما تهديه بحيث يؤدي ذلك إلى ترك الإهداء فتترك، تقول هذا حقير لا يمكن أن أهديه فتتركه، وموجه للمهداة إليها فلا تستحقر ما يهدى إليها ولو كان حقيرا، ولو كان هو في نفسه حقيرا، لكن الهدية قيمتها ليست بقيمتها المالية وإنما قيمة معنوية، وهي أن الإنسان يعني يحبك واهتم بشأنك وتذكرك وآثرك. ولهذا الهدية رمز في الحقيقة المحبة، ومن عرف هذا يعني عرف لماذا حث الشرع على الهدية. قوله ولو فرس نشاء، ولو للتقليل في الحقيقة، نعم لو للتقليل، وفرس خبر لكان المحذوفة مع اسمها، معروف أن كانت تحذف مع اسمها بعد لو كثيرا، وبعد لو وإن كثيرا ذا اشتهر كما قال ابن مالك. والفرس بكسر الفاء والسين المهملة بينهما، راء بينهما راء ساكنة وآخر ونون، هو ظلف الشاتي، وهو عظيم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاتي مجازا. وذكر وذكره أو ذكره من باب المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، وليس المراد حقيقة الفرس لأنه لم تجري العادة بإهدائه. الوجه الثالث، دل الحديث على استحباب التهادي، يعني كما تقول مثلا حتى لو لا أهدى لك أذن شاة، معروف أن أذن الشاة مثلا عادة لا تهدى ولا تؤكل، ولكن يعني كأنه مبالغة في أن تقبل مطلقا. الوجه الثالث، دل الحديث على استحباب التهادي بين الجيران، لأن الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى والوحشة بسبب الصبيان أو حالات الجوار. هذا ملمح لطيف جدا من الشارح وفقه الله، يقول الجيران عادة يحصل بينهم بعض الاحتكاكات وبعض الاختلافات، يعني بسبب أن الصبية وبسبب يعني قد ما قد يحصل من أذى غير مقصود فيقع في النفوس أشياء، فالهدية تزيلها، وهذا ملمح في الحقيقة لطيف جدا. قال والإهداء من أسباب الألفة والتقارب وإزالة الوحشة كما تقدم. قال ابن عبد البر في هذا الحديث الحظ على الصلة والهدية بقليل الشيء وكثيره، وفي ذلك دليل على بر الجار وحفظه من باب أولى، إذا كنت قد أمرت أن تهدي له من خالص مالك فمن باب أولى أن تبره بالمعنويات وأن لا تؤذيه، لأن من ندبت إلى أن تهدي له وتصله فقد منعت من أذاه وأمرت ببره، انتهى. وهذا يعني من يعني ملمح لطيف أيضا جدا من ابن عبد البر رحمه الله، لا يمكن أن تؤذيه وتهدي له، فمن باب أولى احفظه ولا تؤذيه. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية ولو قلت، لما في قبول القليل من استجلاب المودة وإذهاب الشحناء، والهدية إذا كانت يسيرة أدل على المودة وأسهل على المهدي لطرح التكلف. لعل الشيخ يقصد المودة يعني أدل على أن بينهما مودة متأصلة بحيث الكلفة كما قال مرفوعة وكذا، وليس أن نفس تحقير الهدية يدل على عظم المودة، هذا ما يستقيم الله. ولا ينبغي للمهدى إليه أن يستقل الهدية فإن العدم أقل من ذلك، يعني أقل من اليسير أن لا يكون هناك شيء أصلا، وقد يكون استقلالها سببا في قطعها، وإذا تواصل القليل صار كثيرا، قليل والقليل إنما الجبال من الحصى، ويكفي أن صاحب الهدية قد ذكرك وصرت على بالي فأهدى إليك، هذا هو رمز للمحبة والمودة. ثم إن قبول الهدية ولو قلت فيه دليل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتواضع، النبي صلى الله عليه وسلم متواضع الذي قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، كما أن فيه دليلا على قناعة الإنسان عدم احتقار الشيء القليل الذي يأتي من غيره، وفيه دليل أيضا على رفع الكلفة بين الناس، لأن القليل قد يثقل كاهل المهدي ولا يتأثر له الكثير في كل وقت فيتعسر الإهداء. الوجه الخامس، أنه لا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الإهداء بسبب استصغار ما في يده، وهذه الصفة تظهر عند النساء بكثرة، فعلى المسلم أن يعود أهله على الإهداء ولو كان قليلا. الوجه السادس، إذا كانت المرأة هي المسؤولة في البيت وهي صاحبة المال فلا إشكال في نوع أو قدر الهدية التي تقدمها للجيران، لأن المال مالها، إذا كانت تهدي من مالها فالأمر لا إشكال فيه، فإن كان فوقها أحد من أب أو زوج وهو صاحب المال يعني فإنها لا تهدي إلا ما جرت العادة بإهدائه كقليل الطعام أو الفاكهة أو التمر ونحو ذلك، لأن هذا عرفا لا يحتاج يعني مؤذن فيه عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ويعني معروف، ولا يحتاج ذلك إلى استئذان، وهذه قاعدة يعني الشيء المعروف عرفا وعادة لا حرج فيه ولا إشكال فيه شرعيا، فلا يحتاج إلى استئذان إلا أن يمنعها من ذلك، يعني أن ينص لها يقول لها لا تهدي ولا تمر مثلا، أو تعلم منه الشح إذا كانت تعرف أن زوجها شحيح مثلا لا يرضى، أو أن أباها شحيح لا يرضى ولا بتمرة، فلا يجوز إلا بإذنه. كذلك مثلا إذا كان هناك أحوال أخرى كشح الطعام عندهم جدا وكذا، هذا أيضا قد يعني يكون فيه إشكال. الوجه السابع، الحديث دليل على جواز المبالغة في الكلام إذا ناسب مقتضى الحال، ووجه ذلك أنه لم تجري العادة بإهداء فرس الشاة كما تقدم، ولكنه ذكر على سبيل المبالغة في الحث على إهداء الشيء اليسير وقبوله وعدم رده، والله تعالى أعلم. معنى هذه الفائدة أن المبالغة لا تعد كذبا، وأوضح من هذا في الدلالة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. قال العلماء: أكيد أنه لا يمكن أن يكون في حياته كلها دائما حاملا العصا، فأكيد أنه يضعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يضع هذه مبالغة. وعلى هذا إذا قلت لصاحبك مثلا اتصلت بك 70 مرة، لا يقول كذبت، أنا عندي الجوال هنا اتصلت 5 مرات مثلا، لا، هذا ليس كذبا. المبالغة بمثل هذا لا يعد كذبا، يعني بما يدل عليه السياق وكذا، إذا كان السياق واضحا لا يشكل فيه. حكم هبة الثواب، نختم بهذا الحديث. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وهب هبة، لأن هذا آخر حديث في الباب أفضل أن نأخذه سريعا نقف عليه، فهو أحق بها ما لم يثب عليها. من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. هذا الحديث حديث معلول، والصواب فيه أنه موقوف على عمر. يقول فيه: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، وهذه هبة الثواب التي ذكرنا. وهذا يؤيد قول المالكية وغير المالكية مما سيأتي وسيذكره الشرح هنا، أن من وهب هبة ثواب والقرائن دلت على هذا، فإما أن يقبلها الموهوب له على أن يثيب ويفعل، وإما إذا كان لن يثيب فلا يقبلها من الأول يردها، أو يقبلها ويثيب، فإذا لم يثب عليها فيكون يقول لك يجوز للواهب أن يرجع، وهذا قول كثير من أهل العلم. وذهب الشافعي و بعض العلماء الحنابلة إلى أنه لا يجوز له أن يرجع ولو لم يهد له، لأن هذا وأدخل هذا في عمومات النهي عن رجوع الهبة، يعني أن الحنفية والمالكية ومن وافقهم يرون أن هذا تخصيص لأحاديث عدم العود في الهبة، وأصلا العود في الهبة عند الحنفية مكروه كما تقدم عند أبي حنيفة، لكن المالكية مثلا يعتبرون هذه النصوص الأخرى ليست في هبة الثواب بل في الهبة المطلقة. وأما هذه فكما قال عمر رضي الله عنه، لأن هذه في الحقيقة ليست الهبة المعروفة، وإنما هي حتى قال الفقهاء لا أحكام البيع كما سيذكر الشارح. المهم أن هذا فيه خلاف، هبة الثواب إذا لم يثب عليها قيل يجوز له الرجوع وقيل لا يجوز، هذه الخلاصة. الكلام عليه من وجهين، وقد ذكرنا معنى هبة الثواب أن يهدي مثلا شخص إلى فقير إلى غني أو كذا، وهو يريد منه أن يكافئه على هديته مثلا بأفضل منها، هذه تسمى هبة الثواب. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث أخرجه الحاكم عنه البيهقي تلميذه، قال حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة، قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، وهذا صاحب مسند ثقة معروف، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، وهذا من شيوخ البخاري، قال أخبرنا، هي في الحقيقة غالبا تكون أبنا ثم هو تصحف، هي أخبرنا في الحقيقة، وأبنا ليست أنبأنا، ولكن تصحف عند كثير من الناس فيظنونها أنبأ، لا هي أخبرنا، والمتقدمون لم تجري عادتهم باستعمال أنبأنا أصلا. وأظن أن عبيد الله بن موسى ممن يلزم يعني الإخبار، صيغة الإخبار، لكن يراجع. حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه به مرفوعا. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه إلا أن نكل الحملة عليه فيه على شيخنا، إلا أن يكون الخطأ فيه يعني في رفعه لا وقفه من شيخنا، لكن في الحقيقة سيأتي أن الخطأ من عبيد الله بن موسى كما سيذكر الشارح نقلا عن البيهقي. ويقصد بشيخه إسحاق بن محمد بن خالد الهاشم، ولم يتعقبه الذهبي بشيء بل سكت عنه كما في النسخة المطبوعة مع المستدرك، لكن قال المناوي وقفت على نسخة من تلخيص المستدرك للذهبي بخطه، خط الذهبي نفسه، فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته موضوع، فلينظر بعد ما بين الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون، يعني بون شاسع، انتهى كلامه، بون شاسع بين السكوت بمعنى التصحيح من الذهبي لكلام الحاكم وبين قوله موضوع، وهذا يعني أدنى نوع الحديث. والذهبي لما ترجم، هو ليس حديث أصلا على رأيه، والذهبي لما ترجم لإسحاق ابن محمد قال روى عنه الحاكم واتهمه، وفي الحقيقة عبارة الحاكم ليست صريحة في الاتهام، قال إلا أن نكل الحملة فيه على شيخنا، يمكن أن يقصد الوهم يعني ليس الكذب والله أعلم. ولما ساق الحافظ في اللسان حديثه هو مقولة الحاكم إلا أن نكل الحملة فيه على شيخنا، تعقبه بقول قلت الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع، انتهى. هذا ظاهره أن الخطأ من شيخ الحاكم، لكن قال الشارح: وقد روى الحديث الدارقطني في السنن من طريق علي بن سهل بن المغيرة أنه قال حدثنا عبيد الله به. وعلى هذا برئت ساحة شيخ الحاكم، لأنه مروي من غير طريقه بنفس الإسناد، وهذا يبين أن شيخ الحاكم براء من هذا، وأنه ليس السبب في شيخ الحاكم. وقال الصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا، وكذا قال في العلل، رجح الدارقطني كغيره وقفه كابن حجر وغيره. والخطأ في هذا الحديث إنما هو من عبيد الله بن موسى، كما نص على ذلك البيهقي تلميذ الحاكم، أصاب وقال الخطأ في هذا من عبيد الله في المعرفة، حيث قال: وغلط في عبيد الله بن موسى، مع أنه ثقة، فرواه عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفا، يعني خالفه عبد الله بن وهب فرواه عن حنظلة موقوفا. انتهى كلام البيهقي، ويؤيد كلام البيهقي قال الشارح: وتابع ابن وهب مكي بن إبراهيم، رواه الطحاوي في شرح المعاني. ومكي أيضا من مشايخ البخاري، وابن وهب طبعا من رجال الشيخين، أو عليه فتكون رواية الرفع شاذة لمخالفتها رواية الثقتين مكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب. وعبيد الله بن موسى ثقة كما في التقريب، إلا أنه وهم في رفع الحديث. وهذا يدل على أن البيهقية كغيره لا يرون أن كل زيادة من ثقة تقبل، خلافا لبعض المعاصرين الفضلاء. وقال البخاري في تاريخه الكبير: روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله أي موقوفا، وهذا أصح. أيضا البخاري رجح الوقف، وهذه متابعة أخرى عن سالم به موقوفا. وأخرج مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. إن هذه خرجت لله، ولعل الفارق أن هذه خرجت لله وهذه خرجت لأجل الدنيا، ولهذا جاز الرجوع فيها، وهذا يؤيد قول من رأى الرجوع في هبة الثواب. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. ذكر هنا أنه رواه مالك في الموطأ، وأن الشيخ الألباني رحمه الله قال في الإرواء: هذا سند صحيح على شرط مسلم. الوجه الثاني: الحديث دليل أو الأثر على أن من وهب هبة يريد بها العوض فإنه لا بد من العوض أو ترد الهبة إليه، ويسمى هذا النوع من الهبة هبة الثواب، وهي العطية التي يبتغي بها الواهب الثواب أي العوض من الموهوب له، فإن أعطي عنها ما يرضيه وإلا فله الرجوع، بخلاف الهبة المطلقة وهي التي لمحض الثواب الأخروي مع قصد توثيق عرى المحبة لئلا تكون صدقة، فلا رجوع فيها بعد قبضها كما تقدم. ومعرفة أن الهبة للثواب يدرك بالقرائن والعرف والعادة، فإن من أهدى إلى الأمراء أو الأغنياء ونحوهم فإنما يريد العوض والرفت، لا يريد بذلك مجرد المحبة والتقرب كما تقدم. وهذا النوع من الهبة له هبة الثواب، له حكم البيع، لأنه تمليك بعوض بلفظ الهبة، فيأخذ أحكام البيع كما ذكر الفقهاء. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه يعني هذا تمليك للذات بعوض وليس بغير عوض، فهو في الصورة هبة ولكن في الواقع قريب من البيع. وقد تقدم حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثاب عليها حتى رضي، فقد لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مقصد الواهب ولم ينظر إلى الظاهر فقط، وهو أنه يريد العوض فأعطاه حتى أرضاه، وهذا من كرم الأخلاق، وهو أولى من رد الهدية إذا كان من قبيلة يستطيع العوض. يعني إذا أهدى لك شخص هبة ثواب، هل الأولى أن تقبلها وتثيبها أو تردها؟ قال لك الأولى إذا كنت تستطيع أن تقبل وتثيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لا تستطيع فلا بأس أن تردها إذا كان من قبيلة يستطيع العوض. وفي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما تقدم، فإن كان المهدي جشعا لا يرضيه إلا شيء يضر المهدى إليه، مثلا يريد منك شيئا نفيسا ويضرك بذله، أو كان المهدى إليه لا يستطيع العوض لفقره، فلا بأس أن يرد الهدية حينئذ. أما أن يقبلها ويسكت هذا فيه إشكال، إما أن تردها إذا عرفت أنها للثواب ردها، وإما أن تقبلها وتثيب. والقول برجوع الواهب إذا لم يعوض عن هبته هو قول النخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وابن جرير الطبري، وهو قول المالكية كما تقدم ذكر الشيخ نحو عن المالكية، استدلالا بأثر عمر رضي الله عنه وغيره، واستثنوا هبة ذي الرحم فلا رجوع فيها مطلقا، يعني كأن هذا رأي الجمهور والله أعلم. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، يعني كأن عنه رواية أخرى أيضا، والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا رجوع في الهبة مطلقا ولو لم يثب منها، مستدلين بالأحاديث المتقدمة في النهي عن الرجوع في الهبة إلا إن اشترط صريحا، يعني ليس بالقرائن، في الهبة ثوابا معلوما صح. قالوا: وحديث الباب ضعيف مرفوعا، لكنه أثر عن عمر والمعنى يدل عليه والله أعلم. قال ابن الجوزي بعد سياق الأحاديث: ليس فيها ما يصح، لكن يعني الورع أن لا يرجع فيها. وما ورد عن عمر رضي الله عنه روي عن ابني وابن عباس خلافه، يعني يقولون خالف عمر ابنه وتلميذه ابن عباس، وبالتالي نرجع إلى الأحاديث المرفوعة وفيها أنه العمومات، يعني فأنه لا يجوز الرجوع في الهبة. قال ولو صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الرجوع في الإبل، إلا أنها لم تثبت وهو ما قرره ابن الجوزي ابن حجر وغيرهما من فقهاء المحدثين، علما بأن ابن الجوزي حنبلي وابن حجر شافعي. والشراح أحيانا حتى لو من حيث لا يعني يشعر الإنسان يتأثر بمذهبه، وهذا شيء طبيعي موجود في كل الله. فتجد مثلا المحدث إذا الشارح إذا كان شافعيا أو كذا قد يعني يشدد على أدلة خصمه أحيانا من غير شعور أكثر من غيره، وإن كانوا يتفاوتون في ذلك، ففيهم المنصف إنصافا كبيرا مثلا كابن حجر وغيره. وقد تلخص من الأحاديث في هذا الباب وغيره أن الهبة التي يرجع فيها هي أولا هبة الوالد لولده، هذه يجوز الرجوع فيها. ثانيا من وهب بشرط الثواب، وذلك إذا وهب على جهة المعاوضة لفظا وهذا اتفق عليه المذهبان، أو عرفا وهذا موضع الخلاف. ثالثا الهبة التي لم تقبض على قول من يقول إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. رابعا ويضاف إليها الهبة التي ردها الميراث إلى الواهب، وإنما قال الله أعلم يضاف إليها لأن هذا الرجوع ليس باختياري. يعني مثلا أنت أهديت إلى ابن عمك شخص شيئا، فمات ابن عمك وليس له وارث غيرك فرجعت إليك، هذا في الحقيقة ليس رجوعا باختيارك، لأن الإرث يدخل في ملكك قهرا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.